إخوة الإيمان والإسلام، الخلاص من مشاكلنا كلها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك عن الجبين الساجد. إخوتنا إخوة الإيمان، أرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة التي بعدها يقام للصلاة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرا نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت